الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، فسلم عليه فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من وضوئه رد عليه وصافحه. إيه يا أسرار العبادة، حتى الوضوء له أسرار، حتى الوضوء فيه سر. أذهل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد السلام على صاحبه. تعالوا نتعرف على مزيد من الأخبار والأسرار في الوضوء وأسرار الصلاة. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح، وتهدي القلب للتقوى إليها النفس ترتاح. إذا ما كنت مكتئبا أضاء الكون مصباح، وقد صليت مبتهجا وغابت عنك أتراح. فقل يا رب كن عونا لمن بالذكر فواح. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبد الله ورسوله، أشهد أنه إمامي وقدوتي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى سر جديد من أسرار الصلاة، ولا زلنا مع كلام ابن القيم عليه رحمة الله في هذا الكتاب الماتع أسرار الصلاة، ونقترب نقترب نقترب من الصلاة، نقترب من الصلاة. وهنا حين نريد أن نصلي وتمنعنا الموانع وتشغلنا الشواغل، ويهتف في الضمير المنادي يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، لكأن الصلاة فلاح، لكأن الصلاة فلاح، لكأن الذي يصلي مفلح فالح، هينفع هيجي منه. إن كثيرا من الناس لم يتعثروا إلا بسبب الصلاة. يقول الله جل جلاله فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ياه، قال الله جل جلاله ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يا إنسان، ده الإنسان ده ضايع، اللي ما بيصليش ده ضايع، أمره فرط. عرفت أنت ليه أمرك فرط؟ مش عارف تلم نفسك، مش عارف تلم عليك حياتك، الدنيا مبحترة معاك، كل شيء عايزين، كل شيء مش عارف تلمه، الديون بتزيد مع إن شغلك بيزيد، الكروبات بتزيد مع إن الفسح بتزيد، المشاكل بتزيد مع إن الحلول بتزيد. هي مش راضية تتعدل معاك ليه؟ عشان هي مش هتتعدل إلا بالصلاة. اللي بعيد عن ذكر الله وعن الصلاة، قال الله عز وجل وأقم الصلاة لذكري، وقال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرط. هيفضل أمره متفرط ومتبحتر إلا لما يصلي. والصلاة هي مفتاح الفرج ومفتاح الرزق. ودعوني أهتف مرة أخرى في ضمير الذي يمتنع من الصلاة من أجل المال، يترك الصلاة من أجل مشاهدة مباراة، يترك الصلاة لأجل ألا يترك شهوة أو لذة، لا تصلي لأنها تخاف على جمال شعرها المكوي من الوضوء. مشكلة. ودواء ذلك في الصلاة. وأريدك أن تستشعر معي معنى الفرار في الصلاة. قال الله جل جلاله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. استشعر، استشعر معنى الفرار، الفرار إلى الله جل جلاله، الفرار إلى ربنا سبحانه وتعالى إذا نادى المنادي. أريدك أن تستشعر هذا المعنى. تعالوا نسأل الناس، تعالوا نسأل الناس ما الذي يمنعهم من إدراك الصلاة في أولها، ما الذي يتسبب في تأخير الصلاة. تعالوا نسأل الذين لا يصلون لماذا لا يصلون. تعالوا نسأل هؤلاء ونسمع أجوبتهم. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح وتهدي القلب للتقوى إليها النفس. لماذا لا تصلي؟ صلي الحمد لله. طب بتصلي ليه؟ عشان ده ديني، عشان ربنا والقرب من ربنا وكده. لله سبحانه وتعالى. عشان قدر ربنا وعشان الواحد يخش الجنة وكده. ان الصلاة على المؤمنين يعني كتابة موقوتة اللي ربنا امرنا به. عشان انا مسلم. انت بتصليش ليه؟ الحمد لله بصلي. انت بتصلي؟ للأسف. ما بتصليش ليه؟ ممكن يكون انشغالات الشيطان، الله، حاجات كده بسيطة. انت بتصلي؟ طبعا الحمد لله. انت بتصلي؟ الحمد لله. بتصلي ليه؟ طبعا لازم اصلي، يعني حاجة طبيعية، لازم، يعني ربنا بيمرنا بالصلاة بقى لازم نصلي. يا رحمن أنقذنا فبين يديك أرواح فأنت ملاذنا دوما ورزاق وفتاح. أهلا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكره. إن كل علل ترك الصلاة وتأخير الصلاة، حتى الذي يقول أريد أن أصلي ولكن كسلان، كل علل ترك الصلاة كلها داحضة، كلها داحضة، لا شيء أبدا يمنع من الصلاة. تدرون يا أحباب، سألت صديق من أصدقائي عانى بلاء وامتحان أن يسجن ظلما، ربنا أكرمه وبرئ وخرج. سألت أنت اتحرمت من الصلاة؟ حسيت أن أنت اتحرمت من الصلاة؟ لا طبعا. عارفين ليه؟ لأن الإنسان لو ابتلى بأي شيء ربنا ما حرموش من الصلاة. يا حبيبي الصلاة دي مش تكليف انت متكلف بيه بس، لا، دي نعمة ربنا ما حرمكش منها. اللي ما بيصليش محروم، اللي بيصلي ربنا اكرمه واداله نعمة انه يصلي. هو ده الملوك ما بيدخلوش اي حد بيوتهم. عارف صاحبي قال لي ايه؟ قال لي بس انا حسيت الحرمان من المسجد، كان نفسي ادخل مسجد، ولما باجي في مناسبة واعرف ادخل مسجد ببعيد ان انا دخلت المسجد هو ده. لان لو فهمت ان انت مش محروم من الصلاة حتى لو حرمت من المسجد عرفت يعني ايه نعمة. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. بقالنا كتير قوي ما قلناش ارفع راسك فوق انت مسلم، نسينا الكلمة دي ولا ايه؟ ارفع راسك فوق انت مسلم، انت موحد، ارفع راسك فوق انت مش محتاج مسجد. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم فحيثما ادركت المسلم الصلاة فعنده وضوءه ومسجده. يا حبيبي يا سيدنا النبي، يا حبيبي يا رب، انا اي مكان امشي فيه عندي جامع. اه والله عندك جامع، انت ماشي في الصحراء، الصحراء دي كلها جامع، انت ابتليت بمكان ضيق قاعد فيه، هنا في مسجد. وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. طبعا الصلاة في المسجد صلاة الجماعة فرض، واجب تصلي في المسجد، لكن إذا أردت أن تتنفل وتتطوع كل الأرض ينفع تصلي عليها بدم طهرة، وعندك في أي مكان في الدنيا وضوءك. شوف يا أخي أنا بغير قوي، بغار أغار على المساجد، أن ينادي منادي في ميكروفون المسجد ويقول يا جماعة المية قطعة، اللي مش اللي عايز يتوضى يتوضى في بيتهم قبل ما يجي المسجد ما فيهوش مية. إيه ده؟ إزاي يتقال الكلام ده على ميزانة المسجد؟ ازاي المسجد يقول انا ما عنديش مية؟ احنا مالنا ومال المية يا عم؟ وحد قال لك ان الصلاة تبطل من غير مية؟ احنا مش محتاجين مية من اساسه، وهي شغلانة المسجد انه يجيب لك مية؟ لا، احنا ما عندناش عورة عايزين نداريها، كل الدنيا فيها طهور ليا اصلي بيه، ما منعكش مانع. فهمت الاحساس ده؟ فهمت انت مش من حقك تقول ان انت كسلان عن الصلاة؟ قال الله جل جلاله، وعيش معايا الآية دي يا عربي، انت عربي وبتفهم، انت بتفهم اللغة العربية. شوف شوف ربك بيقول ايه سبحانه وتعالى، عشان تعرف ان مش من حقك تقول اي سبب يمنعك من الصلاة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نفسي لما تسمع الأذان تحس إن المؤذن بيقول إن الله هو الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ساعتها هتقفل المحل وهتقفل التلفزيون وهتفز تقوم تصلي مهما كان، وتدوق لذة ولا في الأحلام. قم فصلي وذوق هذا الغرام، فإن المعاينة ليست كالكلام. والسلام. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح، وتهدي القلب للتقوى إليها النفس ترتاح. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.